وأنا أشعر أن الله يشتغل فقط بأي جملة إن شاء الله عند وحدة الأخوات تعالى وأن كانوا يوم يعني في بشر تشوف كمحيط محدثة لكن هذه الوقت خاصة جدا كان هذا الحال ثم شاف بعض الجنة أنها تزوره إلى بيت الله زوجته على البيت أحضر الله الفاتحة للتواصل كل امتحان هذا البيت والجوجة بيت أحضر جوجة الامتحان كتب على التجربة وصح النهار وكان يتواصل حتى كان رمضان أكبر القرآن الكريم الحمد لله. هذا Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أشكر الشيخ وأنا من الدعوة في هذه الكلمة وفي الحقيقة كنت من تحدث مع الشيخ أردت في هذه المبادرة أحداثة في محاضرة هذه اللحظة طيبت كلمة طوالة ولكن أن نكون عمليين في دعوتنا ولا نحصر أنفسنا في الجانب التنظيري النظري. لو لم يكن الشيخ يوسف عمليا لما كان هذا الاجتماع ولا كان هذه الوجوه التي ستكرر بعد حفظ القرآن ولا هذه الأعمال في الإمعار والمساكين ولا هذه الأعمال الجبارة. كثير من المساجد التي تعتبر منذ فتح الإسلام في الجزائر وهم يغفرون بالنوم ولا يوجد لا درس ولا محاضرة ولا إطعام ولا مسابقة ولا شيء. إذا نحن نشكر الشيخ نشكر الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الطريق وكلها في ميزان حسناته يوم القيامة. ولهذا أنا يعني كنت أعتقد مقالة مع أن الشيخ لم يريد أن يقرأ كلمة القاصدين السنة والجماعة لا يطالبون أن ينتقدوا مما يدور الكفار الكفار والملائكة إنما يتعرون إلى الخلق ممن يصلي معهم في المساجد أيها الإخوة. وهذا رأيناه في عالم الإسلام بدرجة غريبة عجيبة أيها الإخوة في مسجد في مساجد لندن. أخ من الإخوة يهاجم أخ له ثم تكون معركة بين جماعتين من أهل السنة والجماعة يلتوون من أهل السنة الصاحب في مسجد لندن، ثم جاءت الشرطة ودخلوا في حيته يحصل بينهم داخل المسجد، ثم لما كتب محفظ صراع نظيفات هذا المسجد ماذا كنا البريطانيون للشرطة؟ ماذا كنا ذلك المحفظ؟ ماذا وقع في المسجد بلغة الإنجليزية؟ كتبوا محمد حجاج محمد محمد الضرب عن محمد فضيعة أيها الإخوة. المنظريون يحتاجون إلى هداية، هداية الإسلام يحتاجون إلى محاريب الإسلام، فإذا بنا نصدق لهم فشلنا في مصر وفشلنا في السعودية وفشلنا في الجزائر، نحن فشلنا استطعنا حتى في بريطانيا، فشلنا في مساجدنا استطعنا إلى مساجد أوروبا لكن تنقضي الهداية أيها الإخوة. خذ عن المسلمين العاملين بعيدا عن الانجازات الفعليه المحسوسه والزراعه التطبيقيه الملموسه، ولن يسلم منهم ذلك ان بعض الناس لا يعمل الضاجر ولا يريد مقام كف الايدي ينزلق في شرح القلوب فيتلف نفسه بعد اختلاف غيره. كم من انسان كان عنده شعله ايمانيه قويه جدا فاذا به المتالمين ياخذون به حتى يفجر نفسه او يدمر بلده او يدمر الناس الاذكياء. هذا ليس عمل، هذا تدبير، هذا فساد. الناس تحتاج الى هدايه لا تكون الاذكياء. هذا مهم جدا يفكك الايام ويوسوس الشيطان لبعض الناس عندما يفجر نفسه انه انسان من فراغ وقال وقاعد ولا يريد ان يجاهد في سبيل الله. ثم فيكفي نفسه بعد اختلاف غيره، وكم من هؤلاء من يراه على دينه ويتحمس للتغيير بدل التنظير بلا بوصله يوجهه او مناره تهديد فيؤدي في حماسه الى احصان المنحرفين المخربين المفجرين الذين تتحكم بهم شبكات المتابعين وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وهؤلاء في حاجه الى العالم الداعي والشيخ الذي ياخذ بيده الى الطريق السليم الوطني. نحن اتباع الوطنيه منهج اهل السنه والجماعه على منهج سلف الامه فيكم سلف الامه مع الصحابه، نحن الوطنيه وغيرهم يكون الوطنيه اما يمين ومنك شمال. الوطنيه هي الوطنيه لأن الاربعه من الباب الشافعي ابو حنيفه وعلي بن محمد وهؤلاء الوطنيون ثم من تتبعتهم. اما غيرهم فهم متطرفون ومنحرفون اما تشددا واما تمييعا. فنحن نسال الله ان نكون من الوسطيين. اذا السليم الوسط النافع لدينهم ومطرهم. وثم نوع اخر من الشباب ينشغل بنقد الاخرين وتلخيصهم بروحهم وان كان الجبار وبعض ينظر في حلقه اخرى من الرد على الرد اهل الرد القول. وهؤلاء الجماعه فيها اكثر الشباب الان في بعض الناس يروحوا للمشايخ طلع ترجع الشيخ يوسف يقول ارجع لبعض المشايخ يروحوا وانت في تروح ترجع اليوم فتدخل في حلقه اخرى ايها الاخوه الذين يردون على المشايخ تجاهلوهم دعنا ذلك الرسول. اما انت شوف ان تكون عمليا وتكون جاهلا الى الله بما تستطيع العمل. اما بصرف ورد على اخر ورد عليه ولك بعض الناس تدخل ورد على الذين يوصلون متى تعمل؟ متى تكون عمليا اذا كان شفته ورد على الرد والرد فيلزم ان تبقى اذا في حلقه مباراه من الرد على اهل الرد الاول فيهمل المصيبه الان فيهمل نفسه ويضيع عمره ويستنفر طاقته بما لا طاقه منه. يستنفر طاقته عندك طاقه محدوده طاقه عنده جزء عقلي ونفسي وعقلي ودفاعه وإيماني. إذا استنفدت أمور الوضوء متى تستنفد هذه الطاقة؟ خلاص إذا جاءت تدخل في ليبيا لا تستنفد تضيع كل هذا الطاقة. إذا احتجت في فور في شيء طاولة لا تجد في ليبيا لا تضيع نفس الشيء أيها الأخوة في الدعوة إلى الله. لا تضيع أوقاتكم في الوضوء، دعوة الدنيا في المشارق والدعاء، لا تشتغل بالرد، لا تشتغل بأعمى كتبه فلان أو فعل فلان، لا تشتغل بآخر كلام فلان قال فلان أو فلان مدعى فلان أو فلان أهجر فلان أو فلان صلى فلان، دعوك من هذه الأشياء، هناك من هو متخصص في الأشياء، أنت اشتغل كما قال اشتغل بالبناء المثالي، اشتغل بالجمعيات، اشتغل هذا هو الدور كله. ثم وربما وقع هو نفسه هذا الذي يرد على الذين يردون، ربما وقع في شروط مما تنهى عنه المله من غير تهذيب او كلام كثير جدا، تنهى عنه المله وفيما ينقله ومنه. اذا لنكن عمليين، فالاصل ان يترك الفطره الملتزم واجب النصح للدعاه المتمرسين والمشايخ العارفين بخفايا الزوايا انه هو يعني انت وانا ينطلق بعد طلب العلم وأتت ظروف العين أحبه جدا. بعض الناس عليه ظروف العين كثيرة جدا، الفضل عين أنا لا هو واجب عليك، أنت عينا شخصك ظروف العين يضرب ظروف العين ويريد أن يشارك في ظروف الكفاية، يبحث عن فراغ الجلسة ورسول الجماعة، يبحث عن أشياء بعيدة عنه جماعة وهو كبر مقصر، إذا يضرب ظروف العين يبحث ويريد أن يشارك في ظروف الكفاية أو حتى بالأعمال الخيرية من النواب. إذن ينطلق بعد طلب العلم وأداء فروض العلم بالعمل الخيري والدعوي والميداني. الله الله في الأيتام والأرامل والمطلقات والعجزة والمعاقين والمرضى والفقراء والأميين والجهلة وفي ناس الرعاية والمساجد وحق الأرباب والتشديد معاهد تحفيظ القرآن والإذاعة بكتب ونشر التضويات والأقراص وتوزيع المصاحف وبث العلم الديني والدنيوي. نشوف هذه الأشياء كثيرة جدا. تصوروا أنه بعد القساوسة يأتي إلى قرية كلها رقيقة يبني بها يبني بها فيشتري الناس إلى ذلك البر فإذا به يتحول كل ما رقاه. عبد الرحمن سمي الأرض الكويتي ما شاء الله رحمه الله كان يأتي إلى قرية يبني بها دعوة في إفريقيا، دعوة في آسيا، دعوة في أمريكا اللاتينية، دعوة في كل مكان، أنت مسؤول حاول أن تكون نفسا وتذهب وانشر هذا الدين المريض. وكم من صحابي ماذا تحدث عن أهل العبادة في إفريقيا وماذا في شمال القوقاز وماذا في كل مكان؟ هؤلاء الصحابة لم يعودوا إلى بلدانهم وطرق أهاليهم. أنت حاول أن تكون من أمثالهم. وأبواب الخير كثيرة وسبل الإصلاح متنوعة لا تعد ولا تحصى. لنكن عمليين، فإنني دور دورنا اليوم أو دورنا اليوم دعم الجمعيات السنية، ندعم الجمعيات السنية، دعم الجمعيات السنية وهي آلة لطيفة غير مشروعة، مش هيئة تجمع أموال بالأسرة ولا تنصب على الناس ولا في أعمال إرهابية، لا، الآن النظيفة هي المشروع والمشاركة في بعض المؤسسات التي وجدنا أنفسنا تعلمت خارجها، شارك حتى في جمعية أولياء التلاميذ، بعض أولياء التلاميذ يدخل يشكو من المدرسة وإذا دعي إلى الاجتماع لا يحضر، لكن شارك من أولياء التلاميذ حتى لا يعني تفرض علينا في الغزو برامج تعليمية إلمانية أو برامج تعليمية ضد الإسلام. حاول أن تشارك في كل مؤسسة جمعية ممكن أن تكون لك فيها فطمة حتى تدفع عن هذا الدين وتدافع عنه أيها الإخوة. إذن لكل الجمعيات المؤسسات التي وجدنا أنفسنا عنها خارجة وبيدها الكثير من مفاتيح التغيير والتأثير والتي لا يمكن على الأقل والتي يمكن على الأقل أن تخفف من خلالها الضرب على الأمة، الضرب على الأمة. شارك في أي جمعية، أدخل في أي مؤسسة، ولا أقصد هنا بالضرورة المؤسسات السياسية. بعض الناس يقول لك لا نقيم السياسة ونصوص الأحزاب، لا هذا المفهوم أشمل وأوسع، فمنها الجمعيات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية. لنكن عمليين أيها الشباب الملتزم، خذوا العلم عن أصحابه لا عن المدعين، ثم اكتسحوا سبل العمل، اكتسحوا سبل العمل، استشيروا واعملوا وتوكلوا على الله. كونوا مبدعين، يحتاج الى ابداع العمل، الابداع والرياضه. الان خلاص في جبهه الدعوه الوسيطه هذه الامور، لازم نكون مبدعين خلاقين، حاول ان تكون مبدع في دعوتك. لا تجينا طرق جديده، دعوه كلمه الكمبيوتر، كلمه الفيسبوك، اشياء طريقه حتى تنزل في امور ابداعيه كثيره. اذا كونوا مبدعين مبتكرين مجددين، لا تقليديين، لا تكونوا استطاعتين بالذات تقليديين في دعوتكم. نريد افكارا جديده قابله للتطبيق ومشاريع على التعطيل على التنفيذ لا نبغي منافسين، لا نريد منافسين لأفضل الله عز وجل في الصفصفة والفلسفة والهرطقة والتعليم التنظيم الذي يهدينا منه الفلسفة والأخلاق. كان الشيخ عبد الرحمن السميت رحمه الله طبيبا كويتيا أسلم على التصرف الأكوشي بعد أن تسمع نفسك 7 ملايين سبع ملايين كورة في بريكي أسلم عليك عبد الحسين وما تعبوا في السلسل وكان هكذا يروح في سبيل ويدعو ويدعو وفيش تعليق في القبيل يلعب في بعض المساجد وبعض المصريات ويحفظ أعضاء ويتعلم معنى في القرآن كذا مثل ملايين في بريكي. كان عمليا فأحمر تعوده في كل قطاع حمر فما أحمر وفي ذلك فهي تنافس المتنسون لكن عمليين والمتنسل لا تفع تلك التوقعات والتوقعات وشان يحرف رسلين ولا نعلم دين ولا نعلم نعمل ولا نعلم. حاول أن تضع لك أهدافا على قدك أنت وعلى مستواك أنت التي تستطيع أن تنجزها. لو ترفع عنك لتقوم إلى المحتاج عالي جدا دون لا تصل فإنك تتدفشل وتصب بالإحباط. حاول أن تضع أهدافا صغيرة ذات خطوات بسيطة لتنجزها تستطيع ان تقبل عليها. لا تضع من الامور توقعات وطموحات لحد لا يمكن ادراكه. اكثر من الاعمال ما يمكن المداومه عليه وتحقيقه. واحبها الى الله ان تظلمها وتقل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. واستعد على من يمكن. العمل الفردي وحدك لا تكتشف. الان العمل الجماعي في كل العمل الجماعي تصورك فيها. تعمل بجروب. فإن أيام تبدأ تمشي حول المرحلة ونشرها وعدي خطر بي يكون يمكن أن تجد بها في بي وإن بيها هذا في بي أنا أتحل وأنا أتعرف وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل وأنا أتحل أين المدربون هذه الأمة؟ ترجع عند الفلسطينية وترجع إلى الإنجليزية والفرنسية، تستطيع أن تقول شيء عن كل شيء، تستطيع أن تقول لا تحكم في عام زيادة محاضرة كنا بعد بالصوت، الشيخ سمع حكم كل شيء، حكم كل شيء، كل شيء عن الفلسطينية، فدي رحيم عام في الفلسطين ضغط الدم والسكري وكذا، الوحيد الثاني واحد، كل واحد يجي يعمل حاجة في السجين والوحيد يكون حاجة عن الحقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق حقوق استعد على الخير بدعوتك امدادك من المحبين الجسم بالجسد والجهد فعلينا به يبذل الناس ليحققوا الخبره في الزمن هذا حيفرق العصر في الزمن كل واحد من الاكرام المشهور في الزمن وباش نجيبوا السلام شكرا لك يا اخي شكرا لك يا اخي شكرا لك يا اخي شكرا لك يا اخي شكرا لك يا اخي شكرا لك يا والفعاليين من أصحاب الهمة العالية والرأي المستكبر محكوم بالنشاط يخففه الإمام محكوم بالنشاط يخففه لنكن عمليين فيقطع الأمر. الحمد لله أن نسمع الرحيم حفظ الله ربنا خطى لنا اليوم خطف رسول الحمد لله كيف نستطيع أن يكون لكن ما أيها الإخوة شوف ما يجبه بالبيت مع شركة مايكروسوفت عنده 70,000 واحد أو 70 مليار دولار كم؟ ألفاً من رحيم يوسف 75 مليار دولار على إفريقيا في كل ما تشين تقوم بالأعمال الخيرية ما عندهم لا يؤمن بالله ولا يعرف الله سبحانه ولا يعلم شأن الله سبحان الله عنده عبارة مفاقد فاقدة عنده 56 مليار دولار عنده بنت وحدة بنت وحدة فاقدة 56 مليار دولار يعني من فريق سعيدون في إفريقيا بنته عنده بنته طلبت منه باش تعاون في الصالون تاع البيت 30,000 دولار صاروا رفض المعطيه واكثر من ذلك اكثر من ذلك هو شيخ كبير الان ما دفعت حقوقيه سحبت تحكم لو كل أخذ لي من كل عند الموتى أقول مكان في وجهة أخذها مصطع مصطع فبدا بالموتى عندنا مكتب روضي ذات الإجتماع الوحيد والدولار قال تحديد من أي شعر ستخزين يا دولار من مصطع من البنت وعيدة أنا أنا أحيد أن أكون فكيف تجد أنك تبدأ بطاقة جدا إذا هو الجميع يا رجل مستقبل من الله نسجل حتى نجد أن بعض المساجد وبعض الجلوس المساجد ويطبع المنظر بلغر بجلسة سبعية مليون في فوضى صور شديدة تحديد تحت باب المنزة تلقى عن جلسة سبعية مليون صور مساجد بدون فضاء مدافع الناس يسمون الطعام أين التجار أين الوضوء أن يأخذ مع شركة ملعب يلقب الطاحب المنزل أين الذي من أصحاب الأول المسجد تحركوا في تنويذ مشاريع دقيقة والضغط وأطلقوا صراحة بمليكم وضعني جدا المحافظين فيما يتعبد لك العباد قبل وقبل ذلك ما يتعبد لك ولا تبقى العلم وعاد لعاملين أحسن نقطة وجودة لا تبقى العلم وعاد لعاملين الذين يحملون الدعوة ولا المتكلمون الذين يحملون الدعوة بعض الناس أعرف بعض الأشخاص في جلعة عندهم أول عنده واحد من الحاضر الجنبور للسعادة كذا كل ست فرصة عشرين دين العمر كل ست فرصة عشرين دين العمر كل عمل يمكن الحق ولا يمكن عن الشخص ولا يمكن على الإعمال الكريمة هو يعني في جهة رحلها كان يمكن العمر كان يمكن العمر ولا يمكن أن يكون عن كل ست فرصة وحب طلع من الأموال يعني هذا يتجسد من الدعوة سبحان الله العظيم هناك من تحمل الدعوة وهناك من تحمله الدعوة أن لها حول من رجل من الذي تتحمله الدعوة فهذا إن المعاملين لا أرض الضغطة على أنها رجلة في حين ما هو العقل ما هو العقل أن أقول في زمنهم دبروا حضارة الدول العباسية لكن ما هو محطين في حين هم العرب يعملون في بلاد الاسلام الفساد وتظهر القرن الواحد والعشرين يشتكون بنيان الامه من اصوله ونحن مكبلون بلغو الكلام وحضور الحبيب والردود على بعضنا والاتكال على غيرنا وبعد القرار ننظم الحدود ونبكي على المباني المسكون لنكن عمليين لا جالسين متفرجين متواكلين ننتظر من العالم والشيء من الشيخ رحمه الله في جزاه الخير ننتظر في العالم او الشيخ الى جانب من وظيفته التعليميه ووظيفته التعليميه التي يكتب فيه وقته في فلوس وقته لا يكتب فيه وجوده لاداء اقلها فننتظر من هذا العالم الشيخ الربح ان يبني المساجد ويؤسس الجمعيات ويراجع الادارات ويتابع الملفات ويجلس على طعام المساجين ويوزع المقيمات للقربات ويطبخ للايتام في المخيمات ويزور المرضى في المستشفيات وينظف سجاد المصلى وينظف الموتى ويرعي المتزوجين والمتزوجين والمسؤولين ويعرف بين المتزوجين ويصلح بين المطلقين ومن هذا الجهاد الكبير هذا الجهاد الكبير كله من الجهاد الاكبر منه في اسرته زوجتنا ترحمه في مطالبها وأولادنا يكون سكن لحياتهم. هو الواحد من الكل من هذا وكذا وهذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بالمليار كان ومنهم ملايين من المكتسبين الذين تنقصهم الفعاليه كثيرون يعيشون في رجله سلبيه عن قضايا الامه الكبرى والصغرى تائهون حاكمون لا يدرون من اين يبداون رغم ان العديد من الملاذ مفتوحه امامهم حتى وان كان ثمة عقبات من الصغر يتعرض للعقبات يريد دعوه تصمم يدير الدعوه في شرق كوكاكولا ويضرب في المنشار بدل المنزل الى كذا لا دعوا خمس وجوه من البعث دعوة حفظ الوجود، دعوة الطريق، هذا المحكوم في المحاكم في أحداث كثيرة جدا. لو كانوا الصحابة يذكرون قبل أيام إذا كنت معاذة وبعد الدولة واحد السيارة تبع عبارية هذه وحطوني من الكتاب وجيبوني واحد الصحن كما على الهرب العمر وقلوا الله من الصحابة كان عنده مزاجة جوعنا أيضا بإذن الإنقاط خلاص بس تستطيعون هذه الدعوة الدعوة أصبرت بالسيارة الفخمة وموجودين بالأكل الفخم وبالجماعة وزيو كذا تسقط بالحرارة تسقط بالسبب مثل ما فعل الشافعي يقول الشافعي في إحدى كتب طالب العلم فقد شريت من دوري ثلاث مرات شرط الدور دي وكتب طالب العلم كان من طالب العلم عن الدراسة الدوارة والجلسات اللي يطرحها وكذا ويجعل فرصة يجيبوا يجيبوا ويقولوا ويجعلوا هذا لا ينفع في الدعوة إذن يقول اللهم أنت العزيز إذا وإذا تم لك عقب الدنيا ومن يقول أن الدعوة الإسلامية جدة رمضان جدة نبيها الشيخ رمضان الموريطاني في اللغة العربية زين وعنده حمد في اللغة العربية جدة جدة على مصر من الخمسة بالنجوم فليخطر بنفسه الدين لأن في أشياء في الحوزة الدين ما فيش مشاكل ما فيش عقبات وما فيش جهد فيخطر بنفسه الدين الذين او ايديولوجيا اخرى شوفوا اللذه اين اللذه واللذه كل اللذه في جسم العقارب التي تشوه انها ايديولوجيا التي تتشرف بالابتلاء والمقاتاه في سبيل الله منذ كثر ذلك نوح ذلك موسى ذلك يوسف ذلك عاصم ذلك زكريا قتل يحيى قتل صوروا أن أعظم أولياء الله وهم الأنبياء والرسل الله سبحانه يسمح بأن يقتلوه لكن هو الله سمح بأن يقتلوا سمح عن إرادة قوية أن يقتلوا مع المولد فبذلك فأنت تريد خمس نجوم لا تقتل ولا تقتل حتى بذلك ولكن أنت لا تقتل الإسلام تبقى في بيتك وتأكل الإسلام وتقول لذلك إنهم العربيين ولا نأتى يزيدنا أو يشتهي نشر أخطائنا في الآباء ليس يواجه النصر والأمس لمرض في القلب واضطراب في العقل أو حتى أمال من العدو كم من عملاء العدو هم من أخواننا عملاء العدو على عامل للعدو إما الجهل وإما نشر لأن من ذلك أشتر يوسف أتفق مع العدو وضد أشتر يوسف هذا يحتاج إلى العالم السلام هناك إخوة لنا أكثر من 14 خرج قالوا لا يجوز الخروج عن الحكام ولا يجوز الخروج عن الحكام كل ربما لا يجوز الخروج عن الحكام الفسق أو الفجر هذا إجماع لا يجوز الخروج عن الحاكم الفاسق لا يجوز هذا الفجر لكن كثير من يخرجون على من هو أفضل من الفاسق لماذا أنهم يختلفون فكريا وسياسيا مع أخوانهم؟ أيها الأخوة، انظروا للمآلات الذين تتلاها في العالم، والكراهية لبعض البعض نظرت الأمة، نصوص عصام بن الحبيب أنه أوحي له ليلة القدر، فخرج ليكلم الأمة في ليلة القدر، فرأى رجلين تلاحى أو احتطم، فرجع رجع للعلم ورجع البعث، شرط خصومات بسيطة جدا بين الصحابيين، إذا أيها الأخوة انتبهوا إلى أن هذه الخصومات والتدبير سيطر بيننا جميعا إذا بعض التدبير فنستدار جميعا ونحن نعلمون هذه السبيلة الأسبوع أو تعمد أن يرضى منه ولو تشتغل فإن بعض الناس حتى تحكم بمحصول بشدة إلى الدعوة تحكم بمحصول لو كان تشتغل في عصمة سيرة الله صعد أرض الملائكة منذ البداية منذ البداية كان أرض الملائكة محصولين لا لو كان إذا ولو تشترط الحكمة والكمال لنصف العمليين لا كان أحد منا يجرؤ على تحريف أصبع لأننا جميعا من الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء صحيح خطائنا التوابون إذا نحن من الوقت كل الوقت إذا نظر البشر من العصر على كل المعصوم إذا كان الأنبياء والرسل كما قال الله على العلم يوقفون في بعض المسائل ليست التبليغ متى ستصبحون بالنبي؟ إذا كان النبي يقع في بعض هذه الأشياء والأخرى وعلى رأسهم من الذين يخطئون على رأسهم أولئك الخطأ بعض الخطأ الذين نصبوا أنفسهم جنادين وقمر هو الذي اختار في روح الجنات وخرج على الناس يريد ان يحكم عليه، كم نريد ان نحكم على الاخرين في وجههم؟ مصيبة ان نحكم على الاخرين في سيدنا النفس او الذي قرات كلمة في احد المشايخ يقول اذا رايت شخصا اكبر منك اكبر منك في السن قل هذا خير مني، لماذا خير مني هذا الاكبر؟ لانه سبقني الى الطاعه، سبقني الى الطاعه الى اكبر من السن لقد نقيت به لانه سبقني الى الطاعه، واذا رايت من هو اكبر منك فقل هذا خير مني، لماذا؟ لانني انا سبقته الى الطاعه. فهمت هذا الطريق؟ اكبر منك هذا خير مني وسبقني الى الطاعه، اكبر منك هذا خير مني لانني سبقته الى المعصيه. اي من التلبس حتى من الاخرين حتى الوضيب رحمه الله كتب كتاب لجماعة المسلمين، كتب كتاب نحن دعاء لا خطا، نحن دعاء لا خطا، لماذا تسقط عن الناس وبعض الناس مشيئة الله قوة وجلالين يريد أن يحكم الناس حتى تتفضل. آخر مرة وسأقدم وهبت لنا نفترض أننا نخطئ، هذا مؤشر صحة وسلامة. فالذي لا يخطئ هو من لا يعمل، الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل. اما نحن نواجهنا العمل على منهج الله لنكمل المشوار، نتواضع ولا تاخذنا العزه باخطائنا، نصحح المسيره بينما القافله تخطئ الى الامام. فرعاها عين المولى شيئا فشيئا تؤدي الذي علينا او يؤدي الذي علينا فنكون احسن خلق من احد السلف، ولو كان سلفنا الصالح الذي نشعر بالانتماء اليه سطارا على منهج الرد ورد المعارف، ومنظرا استراتيجيا لا يهتم من تعقب اقوال او افعال الاخرين يتعقبها ويحكم عليها. لو كان سلفنا حتى من اخر جمله اقولها لكان الاسلام قد لفظ كلماته الاخيره في دار الارقم بن ابي الارقم او حتى في غار الشرف. بارك الله فيك، اعتذر عن الدار سبحانه وتعالى، استغفرك واتوب اليك. المسجد الشرعي صلى الله عليه وسلم تبدأ القصة بحاجة أصابة هناك واحدة الأولى هي أسرة تحت الأحلام أحلام الأحلام كل من يتعامل ما قلوش هو أن يجيش Thank you.

وما كانش عالم وما كانش طالب علم، هو الدكتور على الطريق، يعني كان في الكنيسة، وما كانش في الزيارة، بعد جاب الفرد وبعد التعاون على رحم كرم الله وكان قادر يعيش حياة رفاهية مكرمة بعدها عاش في المستشفى نزلت لحياته وعاش 29 سنة في الكويت الحق من الأيام أنه كان يشوف ذاته مرة سنة أو مرة سنتين هذه التضحية هذا يعني هذا الداعية الآن كان بروفيسور في مالنا كان بروفيسور في الضحية كان دكتورا وعبادة في حب الخير للناس وهذا الذي يستقيمه هذا الذي يستقيمه ابن باديس كلنا يعرف ابن باديس بس يعرف في 50 سنة فالإنسان يختار يعني مجال حياته وكل من يحب ان يكون له الحق من هذه الحياه والله لن يكون الحق الا لن يكون يعني شوف الان في منطقه تمكن على بعض العباد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما هو افضل من الصيام والصدقه والصلاه المقصود منها دائما قال ابو الدرداء بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البيت إصلاح ذات البيت أنا بعد قليل أنا من محاربة على القضية من أكبر الأسباب القضية ومن أفضل حلول القضية هو إصلاح ذات البيت الآن كثير منا خلق أن المجتمع فيه بدأ خسر واحد وتعطل يصير هذا مش ناظر الله عنه مش هذا مش ناظر مش دخل روحك لكن الشيء الصلاة والخدمة الأولى والخدمة الثانية سنة ما يمشي في الجزء كل ذات روح الآن عندي عبادة كبيرة الآن فنقول التضحية يا إخوان أن يضحي الإنسان بغيره أن ينفق من وقته أن ينفق من ماله الآن نعبره فقط بالنظر نقول فقط هذه النشاطات وهذا الخير الذي ربما نطلقه عليه نغلق واحد البلدية الناس كانوا ساكنين الآن في المنزل والله كلنا الآن في مشهد في المنطقة يرغبون على هذا الوقت يريد أن نتكلم عن واقع مرضي يجب أن نتداركه قبل أن نتداركه إحنا الآن لما نتكلم الآن على مستوى الطاقة الجوارية المشية الجيو لكن هذا الأمر عنده جهود ومتعة أنا والله الشمع على ذلك الشرع ومع ذلك هي معلومات طبعا بعض المعلومات من الاسبوع من لكن هو طاقه ايضا ومع ذلك انا اعلم ذلك الان كاين جوائز والله بالبيت الشيخ احمد الضرار وراح شباب جوائز يعني تصوروا انه الان هذا الفضل وهذا الخير المحكمين والشيء عنهم الثياب لحبيب الدور تصور بدي نقرا بدور في حديث مش بشير وجواز يا رب ليه بدنا اولادنا مش احنا يا رب اولادنا مش احنا نفرح اولادنا مش احنا نجي نعيش نعيش اولاد النهايه قطاع الحشد بدون قطاع الفرص نحن نعلم ان الله يبارك خير من ذلك الله يبارك ما شاء الله ناس تسعون للخير لكن احنا مش يحبون الامر يكون بالفوضى يكون بالتخطيط يكون بالنظام اختار الشيء اللي يجي يهضر من الاصل انه ما يجيش يهضر على الجوائز كي يختارون نقدر نتعبهم بحاجه يقول تعالى جايين والله يقول لنا جائزة هذا ولكن تجد تعبد الله يقول لكم جار قل يرحم الدول وحده نبدا أحد المساجد مرة تجد دعوة أسبوع كامل الشيخ الإنساني أسبوع كامل ولدي تبع حصار الله والله والخلوة المهم قلت له يا شيخ خلي برشا احسب لنا المستطيل احسب كان واحد 8 كامية قلت له شوف يا احنا في واحد الخطة الآن باش نخلو ونتابعو وننفعو غيرنا احنا طالبين واحد طالب على بال الله العظيم واحد الأمر واحد التضحية على بيت اللي راح تجيكم صعيبة لكن على بيت اللي جمع أطار وجمع إن شاء الله فيكم الخير وعلى بيت اللي تضحية غضبة إن شاء الله ما تقول خطوة نعطي وجه الواقع خطوة ومن الواقع كما نعطي الواقع تصبحون على الواقع في المجتمع هذا مثلا هو بس نحسب الواقع تعمل على الرولة الواقع بل لا المهم هو لك بالبساطة معنى نصف انه الان اليوم يديروا السعادة كوني هذه الرقم اللي داخل نديروا 10 احنا ما نعرف انه 100 واحد كل واحد فينا يستحق وضع الواحد طمينا غير وضع عليه نصف بعد هذه النقطة 105 الناس اللي هم الحياة اللي عملوها الناس الان يعني مثلنا كبس الكوب من الشاشة حطينا في السكر ضربناه في الأمراض زدنا ضربناه في الأمراض خليناه من سنة شهر سنتين كل من بضوء الله ورب وإذ بمرة حكمنا في الأعقاب حملنا ودعي زدنا حملنا ودعي إذا السكر أنا وزارة حرب هو برضو خطوة كان معي أستاذ بعض محابي قلت لي الله أكبر في نبيل أضرب في مرة عيني يعني يبدأ مش حاجة في المسجد قد يعلموني المحيط في تعبيرنا انه من جوائز تعبيرنا الشيخ الحديث برواد الاعداء الزياره ضروري مطعمكم برواد صحابه وسيره مش حديث وهذا من فرقوه للاختلاط عن الامر اللي يدعوه المستوى تحت الذي يبدا يعني انتم الان 10,000 عدد 80 مليون الان يقولون ان الدروس كل واحد فينا 10,000 بدايه رمضان حق 10,000 ألف مئة ألف نعم. تقولي لك 80 مليون في المواصلات يا عزيزي. 80 مليون مش جوائز ونروحوا الدلائل ونروحوا الأساتذة ونروحوا حساب اللي هذول في مكة الشتاء. شايف من الأمر. الشيء خلف المحكمين يا ناس. الناس الآن كنا احنا راضيين. كي الناس شغالة الآن فرض ماني النوم حتى من يلا أصبح حتى الخمسة وهو كم الجهد سمع الله الفضل الذي هو يراجع هذا وهو يبدأ في التحليل والنظام يبدأ المتابعة شباب الآن إذا لم يسوي ثم شكوى ودرقا يخدم دينه ويخدم في دار قصد الآن بما الآن بغيناه الفضل ما كان تحكي ما حد يقول احنا قلنا هم الأسجاد هم يجبين يدبروا في الطاقة دائما في الطاقة مش حاجة ليها علاش ما كانش الطعام ألغي ألغي التحكيم المحكمين قلت يعني لذلك الآن احنا والله نحن نقولوا كما قال الشيخ في الإسلام نقولوا عن الدين احنا كلنا من دون يكون عندنا أثر في هذه الحياة كيف يكون عندنا أثر؟ كيف يكون لك أثر من الأثر تحت هذا؟ والله كل واحد فينا يحب بالسيارة يهدي في رئيس الإصدار مدير المدير يحب بالإصدار والعذاب كيف كيف يحب كيف علاش ما تطرص في وسط المدار في ذلك؟ تطرص في وسط المدار لحفظ في ذلك احنا الآن كل واحد فينا الآن غير ورنا أي كل واحد فينا يعرف عشرة هذا بتاع شهر يحكوا يوم عام 20,000 مش حاجة جدا هذا من الرقم يعرف قدر من يروح في مشاريع الفاضل اللي عندنا في الزواج عليها وتابع شو الله سبحان الله شو نحكم يقولوا لنا انه هذه الحق يجي للمسجد ولا يعني وين كانت لما كنا نقولكم العام اللي فات ضربنا كم واحد من الاوزان وعاده اليوم الولد بتاع المحيطي عاملين وغاليين اليوم الولد بتاع المحيطي او شاشه لذلك الان الاخوان يجب ان نتحرك وأن نضع رقم في هذه الحياة أن نضع رقم هذا أعطاه نفسه ما هذا المتزاوج وما دل بكم لشيء بالبساطة أرجو راح 10-20 سنة والآن النظام تلاعب كبر حفظ الربا ثم محاولة الزياد ثم الزجاجات وولاده هذه التضحية خلال تخسر خلال الآن في هذه المنطقة نحكي من الرحم عليه الصلاة والسلام يا حمام ولا راح العلم من هذا المكان اما انت والله اذا تعيش وروح تاكل وتشرب وتزور تجيب دلائل فانت مجرد لقب المضيع والسعادة رانا نحسبوش دلائل رانا الآية رانا لكن كاين أرقام مميزة كاين أرقام مميزة من هذه القاعدة المسلمة كاين راك حتى تنحى على روحك هذا ماشي ذلك هذا شوف في هذا الحال قدر ذلك قدر توقع وإذا والله كان الناس أو ربما كان الناس يعيش لنفسه فوالله قدر وعين الحكاية راح تحرص في جمعات في معدود المشهد والحكاية راح تحرص عند آخر إطارة ضمي الله ربما في هذا خلاص الكتاب أمر الله هذا خلاص الكتاب أنا الآن وصلت السؤال تعب لما تجد أنا ما أحب لكن السجي ما نعرفه شو جدي ما نعرف أن أنا حكاية السجي أو لا لا لا ما عندناش حكاية ما عنديش حكاية علاش أنا جدي ما أعرفه وعلاش أنا السجي ما نعرفه لماذا وعلاش أنا ما أعرف هذا السجي أتدري لماذا وربما عشان تجدري أتدرون لماذا لأنه هذا السجي عشان يقول كذا شرب جاب دلالة بعد ذلك إذا ما تروحش من مسجد يمشي في الروح وحين تقوى مبادئ من عمد دلالة وتبقى المعادات وعاش وعاش تعيان كثير خسيرة عن ذلك وغيره هو أمثال من كثير لذلك الآن بيستحمل بينا الآن بيستحق بينا الآن بيستحق بينا نحن نغير وحنا ما يشكل الحب كأشياء قلوا هذا الذي يمكن أن تسوي فيه فأصلا فيه الله تعالى وتعالى على الحي وعلى الفضل ولو كنت نقول حما نرفع في هذا المستوى ويبقى لنا هذا في هذه الحياة سبحانه وتعالى نشهد كيف نعمل الأمور؟ هو شو سبب الشيء؟ الحمد لله ما يضرب. مستوى الاخر عنده احنا قلنا والله العظيم ليش نشتغل ولا او نكون ناصر ونذل او نكون سمع شوف الاعلام نكون صوت على الواقع اذا نحط بها نذل على الاعلام يوم كذا من رمضان سقيمة وهكذا اذا ان شاء الله ما نقولش لكم راح نشوف كيف ان الجزء المباركه شيخ حاجب مدخل وجامع هو اخوه الشيخ امين اي فروع وبحسين الحمد لله كل العبر إذا ولد الدعوة وصار على إجابة إلى الدعوة رحمه الله واشرح الكون في كلمة طيبة عطرة فأقول لعلنا في قلوبكم هذا الله تعالى قبل أسألكم الله تعالى يقول الله سواكم أن تشكروا الله يعني بعد ذلك الشيخ كل الجزائر سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لك يا رب استغفرك ربي ويسألك يا رب احتمال عبد الله الكريم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين على وجه المنكر هذا وبكم الله تعالى ان يكتب حرف هذا الحرف الذي ان شاء الله انا حرف ان شاء الله حرف الى كل شيء حرف الى الناس مع الناس ان شاء الله يكون في هذه المدينه جميعا وقوة كبيرة بل شو حرف الى ان شاء الله نسال الله ان يكون المخاطب هكذا في ذنب العظيم هكذا ولي يرد جد في جدي شغل الناس من الشيخ الأعلام أو جد في جدي شكوك في ناس المفروض ناس بلا قبل الأولى والله يعرف والله أهل من كده وجاء جد في الخطبة في الجمعة وقلنا أهل الأحمد الله لا هم ولا أنا أصدق الزراعة الموت بيدي وقت في الخطبة أفمن هو قائم Thank you.